إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد بكم اللقاء في هذه الحلقة والتي نستكمل فيها الحديث عن مقدمة في الفقه قبل الدخول في المسائل والأحكام، ونتحدث في هذه الحلقة عن المذاهب الأربعة المشهورة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قد كان هناك مذاهب أخرى لأئمة مجتهدين ولكنها اندثرت، وربما يكون بعض هؤلاء الأئمة أكثر علما من بعض الأئمة الأربعة، ولكن الله تعالى جعل القبول والانتشار لهذه المذاهب الأربعة. ولهذا قال الشافعي: الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. أيها الإخوة المستمعون، ونبدأ بالمذهب الحنفي باعتباره أول المذاهب الأربعة ظهورا، ومؤسسه هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي من أصل فارسي، ولد بالكوفة سنة 80 للهجرة، وبها نشأ وطلب العلم حتى صار من أفقه أهل زمانه. قال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وعلق الذهبي في السير على مقولة الشافعي هذه فقال: قلت، والقائل الذهبي: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. انتهى كلامه رحمه الله. وقد طلب أبو حنيفة للقضاء فامتنع فحبس بسبب ذلك. توفي رحمه الله سنة 50 و100 للهجرة، وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي. وقد انتشر مذهب الإمام أبي حنيفة انتشارا واسعا، حتى إنه يعتبر أكثر المذاهب الأربعة انتشارا، وكان انتشاره بواسطة طلابه وبخاصة القاضي أبي يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني. أما القاضي أبو يوسف فقد تولى رئاسة القضاء في عهد المهدي والهادي والرشيد، وكان لا يولي القضاء إلا من كان حنفيا. ومعلوم أن القاضي في الأزمان الماضية لا يقتصر عمله على القضاء بين الناس فحسب، بل يتولى إمامة الناس والخطابة والإفتاء والتدريس. وأما محمد بن الحسن فقد نشر المذهب الحنفي بمؤلفاته وانتصابه للتعليم والتدريس، فكثر تلاميذه. ثم لما حكم العثمانيون حصروا القضاء في المذهب الحنفي في جميع الولايات والأقطار التي تحكمها الدولة العثمانية، فانتشر المذهب الحنفي في البلاد التي حكموها. وأما أبرز كتب الحنفية فمنها الكتاب، أو ما يسمى بكتاب القدوري، لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري المتوفى سنة 28 و400 للهجرة، ومنها تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي المتوفى سنة 39 و500 للهجرة، وقد شرحه أبو بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة 87 و500 في كتاب سماه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. وقد زوج السمرقندي زوج الكاساني ابنته، ولهذا يقال زوجه ابنته فشرح تحفته. ومنها المبسوط لمحمد بن أحمد السرخسي المتوفى سنة 90 و400، وهو شرح للكافي في فروع الحنفية للمروزي. ومنها الهداية، شرح بداية المبتدئ لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغناني المتوفى سنة 93 و500، وعليها شروح كثيرة من أبرزها البناية في شرح الهداية للعين، ويقع في 12 مجلدا. أيها الإخوة المستمعون، وننتقل بعد ذلك للكلام عن المذهب المالكي، ومؤسسه إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك الحميري الأصبحي، ولد ونشأ وتوفي بالمدينة. قال الذهبي في السير: لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ. وقد أخرج أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وقد قيل لعل المراد بالعالم في هذا الحديث الإمام مالك بن أنس. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا ريب أنه لم يكن أحد ضرب إليه الناس أكباد الإبل أكثر من مالك. ولكن هذا الحديث في سنده مقال كما قال المحدثون. وقد كان الإمام مالك تقيا ورعا. قال الهيثم بن جميل: سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري. وكان يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون أصلا يفزعون إليه. وقد حصل للإمام مالك محنة عظيمة ضرب فيها بالسياط حتى انخلعت يده من كتفه. قال بعض الرواة: والله ما زال مالك بعدها في رفعة وعلو. قال ابن المبارك: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. قال الذهبي معلقا على ذلك: قلت والقائل الذهبي: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصلاة والصيام لمن أراد به الله. ونقل الحافظ بن عبد البر رحمه الله نقل عن عبد الله العمري العابد أنه كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل، فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم. وذكر أمورا ثم قال: ونشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. قال الحافظ الذهبي في ترجمته: وقد كان هذا الإمام من الكبراء السعداء والسادة العلماء، ذا حشمة وتجمل وعبيد ودار فاخرة ونعمة ظاهرة ورفعة في الدنيا والآخرة. توفي رحمه الله 79 للهجرة. وقد انتشر مذهب مالك في المدينة، ثم انتشر بعد ذلك في مصر وبلاد المغرب العربي وما حولها وفي الأندلس. واشتهر مذهب مالك بالاعتماد على عمل أهل المدينة وبالمبالغة في باب سد الذرائع. قال الشاطبي رحمه الله: قاعدة الذرائع حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره، فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال هو أفقه الناس في البيوع. قال: والإمام أحمد موافق لمالك في ذلك في الغالب، فإنهما يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد، ويمنعان الاحتيال عليه بكل طريق حتى يمنع الذريعة المفضية إليه وإن لم تكن حيلة. وإن كان مالك يبالغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أبرز كتب المالكية مدونة الإمام مالك رواية سحنون، رواية سحنون بن عبد السلام التنوخي المتوفى 40 و200، وقد أملاها عبد الرحمن بن القاسم أبرز تلاميذ مالك أملاها عليه. ولكن المدونة على شهرتها لا يحرر منها المذهب المالكي، وإنما يستأنس بها. ومنها التفريع لأبي القاسم ابن الجلاب البصري المتوفى سنة 78 و300، ومنها التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفى سنة 22 و400، ومنها الكافي في فقه أهل المدينة للحافظ ابن عبد البر، ومنها مختصر خليل بن إسحاق المتوفى سنة 76 و700. وقد حظي هذا المختصر، أعني مختصر خليل، حظي بشهرة واسعة عند المالكية، واعتنوا به حفظا وتدريسا، وعليه حواش وشروح كثيرة، ومن أبرزها مواهب الجليل لابن الحطاب، والتاج والإكليل لابن المواق، وشرح الزرقان عليه، ومنها أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك لابن الدردير، ومنها الذخيرة لشهاب الدين القرافي. وقد تميز هذا الكتاب بحسن الترتيب والتنظيم، ويقع هذا الكتاب في 13 مجلدا. أيها الإخوة المستمعون، هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة، ونستكمل الحديث عن بقية المذاهب في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.